لا، هو يقول هل يشترط تثبيت النية قبل النوم؟ أما التلفظ بالنية فهذا سؤال من عندك، والجواب على الماشي، التلفظ بالنية بدعة في كل العبادات، وإنما الأعمال بالنيات كما قال عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.